أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، صلى على محمد. قال: فإما أن يوجد تمام المشتركات إلى غير النهاية، أو ينتهي إلى بعض تمام مشترك مساو له، والأول محالون. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في الجزء الثاني للماهية وهو الفاصل، وكان الحديث حول إثبات أن جزء الماهية إذا لم يكن هو تمام المشترك فيتعين أن يكون فصلا، أما إذا كان جزء الماهية هو تمام المشترك فهو الجنس، وإلا فهو الفاصل. فالمصنف في مقام بيان أن جزء الماهية إذا لم يكن هو تمام المشترك فهو الفاصل، وسلك الطريق التالي كما هو مقرر على اللوح، أن جزء الماهية لا يخلو، جزء الماهية إذا لم يكن هو تمام المشترك لا يخلو، إما أن لا يكون مشتركا أصلا بين ماهية ونوع مبائن لها كالناطق، فإنه ليس مشتركا بين الإنسان والفرس، بناء على ذلك يكون الناطق فصلا مختصا بالإنسان، أو أن يكون جزء الماهية بعضا من تمام المشترك كالحساس، فإن الحساس يعتبر بعضا من الحيوان، جزءا من الحيوان، هذا لا خلاف فيه، ولكنه اشترط أن يكون الحساس الذي هو بعض الحيوان مساو للحيوان، حتى يثبت المساواة استقصى جميع النسب الأربع فأبطل الثلاث فتعينت الرابعة. قال: لا يخلو، إما أن يكون بعض تمام المشترك مباينا لتمام المشترك، أي أن الحساس مباين للحيوان، هذا باطل لأن لازمه حمل المباين على مباينه، أو أن يكون الحساس أخف من تمام المشترك أي من الحيوان، هذا باطل لأن لازمه وجود الكل من دون جزئه، أو أن يكون الحساس أعم من تمام المشترك أي أنه أعم من الحيوان، هذا باطل لترتب أمور غير متناهية. أوضحنا ذلك، قلنا إذا كان الحساس أعم من الحيوان لزم اقتضى أن يكون الحساس مشتركا بين الماهية أي بين الإنسان وبين نوعين لا يندرج تحت تمام المشترك، تمام المشترك هو الحيوان، الشجر لا يندرج تحت الحيوان، لا يدخل تحت الحيوان، لماذا؟ لأن هذا هو مقتضى العمومية، مقتضى العمومية أن يصدق الأعم على ما يصدق عليه الأخص وعلى غيره. فالحساس بما أنه أعم فهو يصدق على الإنسان الذي يدخل تحت الحيوان تحت الأخص، وعلى الشجر الذي لا يدخل تحت الحيوان تحت تمام المشترك. هذا مقتضى العمومية، عمومية المفهوم. فنقول في المقام: من الواضح أن الحساس ليس هو تمام المشترك بين الإنسان والشجر، لأنه خلف التقدير، إذ أن الحساس فرض أنه بعض تمام المشترك لا أنه تمام المشترك. إذن الحساس بعض تمام المشترك لا أنه تمام المشترك، بعض تمام المشترك، بعض تمام المشترك الذي هو الجسم النامي، لأن الجسم النامي هو تمام المشترك بين الإنسان والشجر، الجسم النامي. نقول: لو كان الحساس أعم من الجسم النامي أي من تمام المشترك، لزم أن يصدق الحساس على الإنسان وعلى نوع لا يدخل تحت الجسم النامي بمقتضى العمومية، أن الأعم يصدق على الأخص ويصدق على شيء غير الأخص، وهكذا سيلزم ترتب أمور إلى ما لا نهاية، أو بعبارة القطب يلزم أن تتركب الماهية من مشتركات غير متناهية من الحيوان والجسم النامي إلى ما لا نهاية. فإذا بطل ذلك تعين أن يكون الحساس الذي هو بعض تمام المشترك مساو لتمام المشترك، فالحساس مساو وجودا للحيوان، فكل حساس هو حيوان وكل حيوان هو حساس، وهو المطلوب. إذا تأملنا عبارة الكاتب القزويني قال: لو كان الحساس، ولم يقل يعني لو كان بعض تمام المشترك أعم من تمام المشترك، ترجمة العبارة بالمثال: لو كان الحساس أعم من الحيوان للزم أن تترك للزم التسلسل. لاحظوا عبارته، قال هكذا: وإن لم يكن تمام المشترك بينها وبين نوع آخر، فلا بد إما أن لا يكون مشتركا بين الماهية وبين نوع آخر أصلا كالناطق بالنسبة إلى الإنسان، أو يكون بعضا من تمام المشترك مساويا له كالحساس المساوي للحيوان، وإلا يعني إن لم يكن مساويا لكان مشتركا بين الماهية وبين نوع آخر، ولا يجوز أن يكون تمام المشترك بالنسبة إلى ذلك النوع أي الحساس، لأن المقدرة خلافه، لأن قدر أن الحساس بعض تمام المشترك لا أنه تمام المشترك بل بعضه، ولا يتسلسل بل ينتهي إلى ما يساوي. إذن قال: لو كان أعم للزم التسلسل. القط يقول: محذور التسلسل لا يرد. لماذا؟ لأن التسلسل في اصطلاح المعقول هو ترتب أمور غير متناهية بينها علاقة العلة والمعلول، وبعبارة أخفر قل: إن التسلسل يعني ترتب علل ومعلولات إلى ما لا نهاية، فلا بد أن تكون أجزاء السلسلة أطراف السلسلة العلاقة بينها علاقة العلة بالمعلول، بحيث يقال ألف علة لباء، وباء علة لجيم، وجيم علة لدال، ودال علة لها، وها علة لواو إلى ما لا، هذا يقال عنه تسلسل. أما إذا جئنا إلى أجزاء الماهية أي إلى تمام المشتركات لا نجد أن بينها علاقة العلة والمعلوم. فالحيوان وهو المشترك الأول ليس علاقته بالمشترك الثاني علاقة العلة بالمعلول أي الجسم النامي، والجسم النامي ليس علاقته بمطلق الجسم علاقة العلة والمعلول، والمطلق الجسم ليست علاقته بالجوهر علاقة العلة بالمعلول. إذا لم تكن أجزاء الماهيات المفروضة في المقام العلاقة فيما بينها علاقة العلة والمعلول، لا يقال على هذا أنه تسلسل، بل يقال ترتبت أمور غير متناهية، لا يقال أنه تسلسل. ولعل الكاتب الخزويني عندما عبر بالتسلسل أراد ذلك، أي أراد أن الماهية تتركب من مشتركات غير متناهية. قال وإن كان ذلك أي تعبيره بالتسلسل خلاف المصطلح، المفروض أن لا يصطلح على ذلك بالتسلسل، لأن التسلسل قلنا أن تكون أجزاء وأطراف السلسلة مترابطة ترابط العلة بالمعلول. قال فإما أن يوجد تمام المشتركات إلى غير النهاية أو ينتهي إلى بعض تمام مشترك مساو له، والأول أي أن يوجد تمام المشتركات محال. وجه المحالية وإلا لتركبت الماهية من أجزاء غير متناهية. فإن قلت ما هو المحذور في أن تتركب الماهية من أجزاء غير متناهية؟ ذكر بعضهم أن الماهية لو تركبت من أجزاء غير متناهية لم تنع تصور وتعقل الماهية، هذا لازمه أن كل ماهية لا تتعقل، لأن الماهية متى تتعقل؟ إذا تصورنا تمام أجزائها. أما إذا كانت أجزاؤها لا تنتهي، لا تقف عند حد، لا تتصور تلك الماهية، وهو باطل بالوجدان. إذن لو تركبت الماهية من أجزاء غير متناهية لم تنع تعقل الماهية، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. قال والأول محال وإلا لتركبت الماهية من أجزاء غير متناهية. فقوله قول من؟ المصنف الخزويني. ولا يتسلسل، هذا القول قوله ولا يتسلسل ليس على ما ينبغي، يعني ليس دقيقا تعبيره. لما؟ قال لأن التسلسل كما قرأناه في أول مبحث الكتاب هو ترتب أمور غير متناهية، والمراد هنا بالأمور أن تكون العلاقة علاقة العلة بمقتضى الترتب، ترتب علي. ولم يلزم من الدليل ترتب أجزاء الدليل الذي سقناه غاية ما أنتج، غاية ما ينتج أن الماهية لها أجزاء غير متناهية. ولا يقول أن هذه الأجزاء تتوقف بعضها على البعض الآخر. الدليل غاية ما يفيد أن الماهية لو كان بعض تمام المشترك أعم من تمام المشترك، أي لو كان الحساس أعم من الحيوان للزم أن تكون ماهية الإنسان مركبة من أجزاء غير متناهية. هذا ما أفاده، ولم يقل أن تلك الأجزاء علاقتها علاقة العلة بالمعلول. وإنما يلزم التسلسل لو كان تمام المشترك الثاني جزءا ومقتضى الجزئية التوقف جزءا من تمام المشترك الأول وهو غير لازم من الدليل. ولعل المصنف أراد بالتسلسل ما نريده نحن، أي وجود أمور غير متناهية في الماهية، لكن تعبيره بالتسلسل خلاف الاصطلاحي وخلاف المتعارف. وإذا بطلت النسب الثلاث، بطلت الأقسام الثلاث، بطلت نسبة التباين ونسبة الأخص ونسبة الأعم، تعين أن يكون الحساس الذي هو بعض تمام الحيوان مساويا لتمام المشترك، أي مساويا للحيوان. تعين أن يكون اسم يكون الحساس أي بعض تمام المشترك، أن يكون الحساس بعض تمام المشترك أي بعض الحيوان، تمام المشترك هو الحيوان، مساويا له أي مساويا لتمام المشترك، الحساس مساو للحيوان وجودا لا مفهوما، وهو الأمر الثاني. لأن قال عندنا أمران، الأمر الأول إما أن لا يكون مشتركا أو أن يكون بعضا من تمام المشترك مساو له. وأما الآن بعدما حصر جزء الماهية في أمرين، الآن غاية الدليل وحصر جزء الماهية في أمرين، جزء الماهية الذي هو ليس تمام المشترك، إما أن لا يكون مشتركا أصلا أو أن يكون بعضا من تمام المشترك، يريد أن يثبت أن كل واحد من هذين الأمرين يمثل فصلا. قال أما فصلية غير المشترك أصلا أي فصلية الأمر الأول فواضحة، فإن الناطق ليس تمام المشترك بين الإنسان والفرس، حينئذ يكون الناطق فصلا مختصا بماهية الإنسان يميز الإنسان عن بقية ما يشاركه في الجنسية أي الحيوانية. أما فصلية الأمر الثاني أي فصلية ما كان بعض تمام المشترك مساو له كالحساس، يقول فإن الحساس جزء من الحيوان، وحينئذ إذا كان الحساس جزءا من الحيوان إذا كان الحساس جزءا من الحيوان والحيوان تمام المشترك بين الإنسان والفرس، يقول فإنه من الواضح أن الحساس يكون فصلا للحيوان يميز الحيوان عن بقية مشاركاته في الجسم النامي، وهذا يعبر عنه بفصل الجنس، أي أن الحساس فصل تمام المشترك فصل الحيوان. إذا كان الحساس فصلا للحيوان من باب أولى أن يكون فصلا للماهية أي فصلا للإنسان، لماذا؟ لأن الحساسة جزء من الحيوان، والحيوان جزء من الإنسان، وجزء الجزء جزء. وهذا ما سوف يأتي بيانه، مقوم العالي مقوم للسافل. قال: وأما أن الجزء فصل على كل على تقدير كل واحد من الأمرين، ما هما الأمران؟ أن لا يكون مشتركا أو أن يكون بعضا من تمام المشترك، أحسنتم. قال: فلأنه إن لم يكن، فلأنه فلأن جزء الماهية إن لم يكن مشتركا أصلا بين الماهية وبين غيرها، يكون مختصا بها، أي مختصا بالماهية كالناطق، فإنه مختص بالإنسان، فيكون الناطق مثلا مميزا للماهية، مميزا للإنسان عن غيرها، أغيارها التي تشترك معها في الجنس، الفرس والغنم وما شابه ذلك. وإن كان، هذا هو الأمر الثاني، وإن كان جزء الماهية بعض تمام المشترك كالحساس، فإنه بعض الحيوان مساوي للحيوان، يكون فصلا أي الحساس لتمام المشترك وهو الحيوان، لاختصاص الحساس بالحيوان، وتمام المشترك الذي هو الحيوان جنس، فيكون الحساس فصل جنس، يكون فصل جنس، يكون الحساس فصل جنس أي فصل الحيوان، فيكون الحساس فصلا للماهية أي للإنسان، لأن الحساس جزء من الحيوان والحيوان جزء من الإنسان، فيكون الحساس جزء من الإنسان. قال: لأنه أي لأن الحساس لما ميز الجنس، الحساس ميز الحيوان عن جميع مشاركاته في الجسم النامي، لما ميز الجنس عن جميع أغياره، الحساس ميز الحيوان عن كل ما هو غير حيوان، وجميع أغيار الجنس بعض أغيار الماهية، كل أغيار الحيوان بعض أغيار الإنسان. لماذا؟ لأن أغيار الحيوان ما هي؟ النبات والجسم والجوهر. النبات أو قل هكذا الجسم النامي غير الحيوان، مطلق الجسم غير الحيوان. نعم، الجسم النامي كالشجر، الشجر ليس بحيوان. أريد الجسم النامي الذي هو غير الحيوان الذي الشجر، النبات غير الحيوان، الحجر غير الحيوان. فهنا نقول في المقام هذه أغيار الحيوان وهي نفسها أغيار للإنسان، فإن الحجر غير للإنسان وإن النبات غير للإنسان، ولكن هناك غير للإنسان وليس غيرا للحيوان، الفرس، الفرس فهو غير للإنسان وليس غيرا للحيوان. ولهذا نقول جميع أغيار الأعان بعض أغيار الأخاص، لأن الفرس غير للأخاص وليس غيرا للأعام. وبعبارة أخرى يكون نقيض الأعمي أخص من نقيض الأخاص، نقول كل لا حيوان، نعم كل لا حيوان هو لا إنسان، كل لا حيوان هو لا إنسان، وبعض لا إنسان هو لا حيوان. بعض لا إنسان هو لا حيوان، فإن الفرس هو لا إنسان ولكنه ليس لا حيوان بل حيوان. قال فيكون مميزا للماهية عن بعض، فيكون الحساس مميزا للماهية أي الإنسان، الحساس يميز الإنسان عن بعض أغيارها. بعض أغيار من؟ عن بعض أغيار ماهية الإنسان. ولا نعني بالفصل إلا مميز الماهية في الجملة. هنا هل أنه يشترط في الفصل أن يميز الماهية تمييزا تاما عن كل أغيارها، أو يكفي أن يميز في الجملة؟ الناطق يميز الإنسان عن جميع أغياره، أما الحساس لا يميز الإنسان عن جميع أغياره. الحساس يميز الإنسان عن الحجر والنبات، لكنه لا يميزه عن الفرس، لأن الفرس أيضا حساس. إذن الحساس ميز الإنسان عن كل أغيار الإنسان أو عن بعض أغيار الإنسان؟ عن بعض أغيار الإنسان. هنا قالوا نحن نريد بالفصل هو المميز، ولو كان مميزا في الجملة لا بالجملة. وإلى هذا أشار بقوله وكيفما كان، أي أشار أي المصنف القزويني، أي سواء لم يكن الجزء مشتركا أصلا كالناطق، أو يكون الجزء بعضا من تمام المشترك مساوي له كالحساس، فهو مميز للماهية عن مشاركاتها أو مشاركها. الحساس يميز الإنسان عن مشاركاته في الجسم النامي مثلا، والناطق يميز الإنسان عن مشاركاته في الحيوانية. إذن خرجنا بهذه النتيجة أن المميز الذي يعبر عنه بالفاصل لا يشترط أن يكون مميزا تاما، بل يكفي أن يميز ولو في الجملة. ثانيا، هل يشترط أن يكون المميز مميزا للماهية عن مشاركاتها الجنسية أو لا يشترط ذلك، بل حتى مشاركاتها الوجودية؟ بيان ذلك. هنا نقطة خلاف بين المناطق، وعلى أساس هذا الخلاف، وسوف نبين منشأ الخلاف لاحقا، صيغة تعريف الفصل بصياغتين. الصياغة الأولى ما تبناها الشيخ الرئيس في الشفاء، قال الفصل هو ما يقع في جواب أي شيء هو في ذاته، فحصر المميز وهو الفصل بالمميز عن المشاركات الجنسية فقط، قال في ذاته، فهذا معناه. معناه أن الناطق يميز الإنسان عن أغياره في أي شيء؟ في الحيوانية، والحيوانية جنس. الحساس يميز الحيوان عن أغياره في الجسم النامي، والجسم النامي جنس. أما إذا جئنا للجوهر، الجوهر له جنس أو ليس له جنس؟ ليس له جنس، لأنه جنس عالي لا جنس فوقه. إذا لم يكن له مشاركات في الجنسية، لأنه لا جنس له، يحتاج إلى مميز أو لا يحتاج إلى مميز؟ لا يحتاج إلى المميز، لأن المميز يأتي ليميز الماهية عن مشاركاتها في ذلك الجنس، والجوهر لا يوجد له جنس حتى توجد له مشاركات في ذلك الجنس. الناطق، نعم الناطق يميز الإنسان عن البقر والفرس والغنم والجمل والطائرة التي تشترك في الجنس في الحيوانية. أما إذا جئنا إلى ماهية الجوهر، ماهية الجوهر ليس لها جنس، إذا لم يكن لها جنس لها مشتركات في الجنس؟ ليس لها مشتركات في الجنس، لأن لا جنس لها. إذا لم يكن هناك جنس لماهية الجوهر، إذن لا يحتاج إلى فصل، لا يوجد فصل. لماذا؟ لأن الفصل هو الذي يميز عن المشاركات الجنسية، والجوهر لا جنس له، فلا فصل له. أما الصياغة الثانية قالت أن الفصل هو المميز مطلقا، الواقع في جواب أي شيء، هو سواء كان يميز الماهية عن مشاركاتها في الجنس أو عن مشاركاتها في الوجود. مشاركاتها في الجنس كالناطق، فإن الناطق يميز ماهية الإنسان عن ما يشترك معها في الحيوانية، في الحيوان وهو الجنس. أما إذا جئنا إلى الجوهر، فالجوهر وإن لم تكن له مشتركات في الجنس، لأنه لا جنس له، لكن له مشتركات في الوجود. الجوهر له مشتركات في الوجود. الذي يشارك الجوهر في الوجود العرض، الكم، الكيف، هذه مشتركات تشارك الجوهر في الوجود، في الشيئية بعبارة أخرى. فنحتاج إلى فصل يميز الجوهر، ماهية الجوهر، عن بقية مشاركاته في الشيئية والوجود والإمكان. ولهذا الجوهر يكون له فصل أو لا يكون له فصل؟ يكون له فصل. فالذي يميز الجوهر عن العرب الذي يشترك معه في الوجود، نقول مثلا موجود لا في موضوع، هذا يميز الجوهر عن العربي وغير العرب الذي يشترك معه في الجنس أو الذي يشترك معه في الوجود، في الوجود والشيئية. لا تقول في الجنس، لأن الجوهر لا جنس له، أجناس عالية. إذن بناء على ذلك، الفصل إما أن يميز الماهية عن مشاركاتها في الجنس كالنافق أو الحساس، أو أن يميز الماهية عن مشاركاتها في الوجود والشيئية والإمكان. وبناء على ذلك، ما لا جنس له له فصل أو لا فصل له؟ له فصل. الجوهر ليس له جنس لكن له فصل. إذن من انطلق وقال بأن الجوهر لا فصل له، انطلاقا من هذه القاعدة، ما لا جنس له لا فصل له. أما من قال بأن ما لا جنس له قد يكون له فصل، قال لأن الفصل أعم من المميز في الجنس أو المميز في الوجود. تحقيق هذه القاعدة يأتي في الدرس القادم إن شاء الله. قال: وأيضا هذه المسألة الخلاف بين الشيخ وبين غيره من المناطق كالقطب وغيره نحققها غدا. قال قالت حذام أين وصلنا؟ وإنما قال في من قال؟ الكاتب القدويني في جنسين، هذا المميز عن المشاركات الجنسية، أو وجود المميز عن المشاركات الوجودية. لماذا؟ قال: لأن اللازم من الدليل، يقول هذا الدليل الذي سقناه وهو إثبات أن جزء الماهية هو الفاصل، هذا الدليل غاية ما أثبت أن جزء الماهية إذا لم يكن تمام المشترك فلا بد أن يكون فصلا، إما فصلا كالناطق الذي هو ليس مشترك أصلا، أو فصل كالحساس الذي هو بعض تمام المشترك. قال: وإنما قال في جنس أو وجود، لأن اللازم من الدليل ليس إلا أن الجزء يعني جزء الماهية الذي هو ليس تمام المشترك، وإلا لو كان جزء الماهية تمام المشترك ماذا سوف يكون؟ أحسنت، الجنس. فلهذا دائما الجزء هنا الذي هو ليس تمام المشترك. خب، إلا أن الجزء إذا لم يكن تمام المشترك يكون مميزا لها لمن؟ للماهية في الجملة، وهو الفصل. وإما أنه، أي أن المميز للماهية يكون مميزا عن المشاركات الجنسية، فلا يلزم من دليلنا لا يحصر المميز في المميز عن المشاركات الجنسية، بل الأعم. أحسنتم، غاية ما يقول الدليل أن المميز يميز الماهية في الجملة أعم من أن يكون مميزا عن المشاركات الجنسية أو عن المشاركات الوجودية. لم هذا الدليل لا يحصر المميز في المشاركات الجنسية، أي أنه يميز الماهية عن المشاركات الجنسية، دليلنا لا يحصر ذلك، بل هو أعم. غاية ما يثبته الدليل أن هذا المميز يميز الماهية عن مشاركاتها في الجملة، مشاركاتها قد تكون في الجنس وقد تكون في الوجود. قال: وأما أن المميز للماهية يكون مميزا عن خصوص المشاركات الجنسية فلا يلزم من دليل، حتى يقال إذا كان للماهية فصل وجب أن يكون لها جنس، لأن ما لا جنس له لا فصل له. أنا قريت العبارة عكسية حتى تتضح أكثر. فالماهية إن كان لها جنس نظير ماذا؟ الإنسان، ماهية الإنسان لها جنس وهو الحيوان، كان فصلها وهو الناطق مميزا لها، أي لماهية الإنسان عن المشاركات الجنسية لأن لها جنس. وإن لم يكن للماهية جنس كماهية الجوهر فلا أقل من أن يكون لها لماهية الجوهر مشاركات في الوجود والشيئية، والوجود يساوي قش شيئية، فالوجود من حيث هو وجود شيء، والشيئية من حيث هي شيئية وجود، وحينئذ يكون فصلها مميزا لها، أي لماهية الجوهر عنها، أي عنها، أي عن مشاركاتها في الوجود. خب، ويمكن اختصار الدليل، رجعنا مرة أخرى للعقد، ويمكن اختصار الدليل، هذه سقطت، أي دليل؟ الدليل الذي يثبت أن جزء الماهية منحصر في أمرين. الأمر الأول أن لا يكون مشتركا أصلا، الأمر الثاني أن يكون بعضا من تمام المشترك مساويا له. الدليل الذي ساقه القدس في البداية ما هو؟ هو استقصاء النسب الأربع، أبطل نسبة التباين، أبطل نسبة الأخص، أبطل نسبة الأعم، تعينت نسبة التساوي. يقول لنا أن نختصر الدليل من دون الحاجة إلى إبطال النسب الثلاث. خب إذا أبطلنا النسب الأربع ما بقي شيء، كيف نختصرها؟ بحذف النسب الأربع. نعم، بحذف النسب، يعني لا نحتاج إلى أن نأتي إلى بحث النسب. حاصل الدليل هو المبين على اللوح، الطريق الثاني، وهذا الطريق يشابه الطريق الذي ساقه العلامة الحلي في القواعد كما هو مبين صياغة العلامة. لاحظ معي الطريق الثاني، أن نقول هكذا: بعض تمام المشترك الحساس بعض تمام المشترك لا يخلو عن حالتين، عن أمرين: إما أن لا يكون مشتركا بين تمام المشترك ونوع آخر. أخرج على اللوح حتى يتضح أكثر. لاحظ معي، بعض تمام المشترك كالحساس لا يخلو، إما أن لا يكون الحساس مشتركا بين ماذا؟ بين تمام المشترك وهو الحيوان ونوع آخر. ما مقصود بالنوع الآخر؟ يعني النوع الآخر الذي لا يدخل تحت الحيوان. وما هو النوع الآخر الذي لا يدخل تحت الحيوان؟ الشجر. الحساس ليس مشتركا بين الحيوان هو تمام المشترك وبين الشجر. هنا ماذا سوف يكون الحساس؟ نقول يكون الحساس فصل ماذا؟ مختص بماذا؟ بتمام فصل مختص بتمام المشترك. الحساس فصل مختص بالحيوان. الحالة الثانية: أو أن يكون الحساس ماذا؟ مشتركا بين تمام المشترك وهو ونوع آخر وهو الشجر. هذا معناه أن يكون مشتركا بين الماهية أي الإنسان وذلك النوع أي الشجر، لأنه إذا كان الحساس مشترك بين الحيوان فهو مشترك بين الإنسان. نقول بعض تمام المشترك أي الحساس من الواضح أنه ليس هو تمام المشترك بينهما أي بين الإنسان والشجر. من الواضح أن الحساس ليس هو تمام المشترك بين الإنسان، بل تمام المشترك بين الإنسان والشجر شيء آخر وهو أحسنتم الجسم. نعم، نقول بعض تمام المشترك وهو الحساس مشترك حسب هذا الفرق بين تمام المشترك الثاني وهو الجسم النامي ونوع آخر وهو الحجر. الحجر نوع آخر أي النوع الذي لا يدخل تحت تمام المشترك. الحساس مشترك بين الجسم النامي والحجر، فنقول من الواضح أن الحساس ليس هو تمام المشترك بين الجسم النامي والحجر، بل تمام المشترك بين الجسم النامي والحجر شيء آخر وهو مطلق الجسم. فمطلق الجسم تمام المشترك الثالث. مطلق الجسم نقول الحساس الذي هو بعض تمام المشترك مشترك بين تمام المشترك الثالث وهو مطلق الجسم ونوع آخر. هذا النوع الآخر ما هو؟ الجوهر. الجوهر ليس أو العقل. العقل ليس جسمان. ومن الواضح أن الحساسة ليس تمام المشترك بين الجسم وبين العقل، بل المشترك بينهما هو الجوهر، وهكذا فيلزم التسلسل. فإذا لزم التسلسل نقول وجب أن يكون الحساس مساويا لماذا؟ لتمام المشترك وهو الحيوان. روح هذا الدليل هو الدليل الأول، لكن غايته أنه لم يقل أخاف تباين إلى آخره، ركز فقط مباشرة على الأعم، لأنه التفتوا معي بعبارة أخرى، هذا الطريق الثاني الذي سلكه القرط يريد أن يقول هكذا. هنا نحن في الطريق الأول، إذا تلاحظون قمنا باستقصاء النساء. هنا هذا الطريق لم يذكر نسبة ولم يذكر نسبة الأخر، ذكر فقط نسبة الأعم مباشرة، يعني لم يناقش إلا نسبة الأعم. تقول لماذا؟ أقول لك ما معنى الأعم. الأعم هو أن يصدق على الأخف وعلى غيره. الآن إذا قيل الحيوان أعم من الإنسان، ما معنى أن الحيوان أعم من الإنسان؟ أي أن الحيوان يصدق على الإنسان وعلى غيره كالفرس، هذا مقتضى العمومية. أيضا هنا فرض هكذا، قال الحساس يكون مشتركا بين الحيوان والشجر. هذا فرض أن الحساس هنا ماذا؟ أعم. مقتضى أن الحساس أعم من الحيوان أن يصدق الحساس على الحيوان وعلى غيره وهو الشجر. يعني غاية ما قاله القاض اختصارا للدليل، بدل أن نبطل التباين ونبطل الأخاف، مباشرة نناقش في أعم لوضوح بطلان التباين والأخاف. هذا الذي فعل فقط، وهذا هو الذي فعله العلامة. العلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف في القواعد، مباشرة قال هكذا: جزء الماهية لا يخلو، إما أن لا يكون مشتركا أصلا كالناطقية، أو أن يكون بعضا من تمام المشترك كالحساس. ذلك البعض لو كان أعم، مباشرة قال لو كان أعم، لو كان أعم للزم أن يوجد بين الماهية أي بين الإنسان ونوع آخر وهو الشجر، الشجر الذي لا يدخل تحت الحيوان، ونوع آخر لا يدخل تحت تمام المشترك بهذا القيد. ثم قال الحساس إما أن يكون تمام المشترك، قال باطل، لأنه خلف التقدير، لأن قدرنا نحن أن الحساس جزء وليس هو تمام المشترك، فلازم أن يكون بعض تمام المشترك، فيتسلسل بالبيانات التي تقدمت، ما نحتاج إلى أن نعيد. قال ويمكن اختصار الدليل بحذف النسب الأربع، يعني مباشرة يناقش نسبة العموم، بأن يقال بعض تمام المشترك الحساس إن لم يكن مشتركا، الحساس إن لم يكن مشتركا بين تمام المشترك وهو الحيوان وبين نوع آخر، نوع آخر لا يدخل تحت تمام المشترك، هذا معنى نوع آخر، يعني كالشجر، فإن الشجر لا يدخل تحت الحيوان. يكون الحساس مختصا بكمان المشترك، أي يكون الحساس مختصا بالحيوان، فيكون الحساس فصلا له أي للحيوان، فيكون الحساس فصلا للماهية أي فصلا للإنسان. وإن هذا الشق الثاني، وإن كان الحساس مشتركا بينهما، بينهما أي بين تمام المشترك وبين نوع آخر، أي بين الحيوان والشجر، يكون مشتركا بين الماهية أي الحساس بين الماهية أي بين الإنسان وذلك النوع الآخر وهو الشجر، فلم يكن سما أي فلم يكن الحساس تمام المشترك بينهما أي بين الإنسان والشجر. من الواضح أن الحساس ليس هو تمام المشترك، بل تمام المشترك بين الإنسان والشجر هو الجسم النامي، فيكون الحساس بعضا من تمام المشترك، بعضا من الجسم النامي بين الماهية أي الإنسان والنوع الثاني وهو الحجر، وهكذا بالبيان الذي الآن بيناه. فيكون الحساس وهكذا أي تسلسلة، أي يكون الحساس مشتركا بين الجسم النامي ونوع آخر وهو الحجر، بين الجسم النامي والحجر. ومن الواضح أن الحساس ليس هو تمام المشترك بينهما، تمام المشترك بينهما مطلق الجسم، فيكون الحساس مشتركا بين مطلق الجسم ونوع آخر وهو العقل، لأن العقل ليس الجسم. ومن الواضح أن الحساس ليس هو تمام المشترك بين مطلق الجسم والعقل، تمام المشترك بينهما الجوهر، فيكون الحساس مشتركا بين الجوهر ونوع آخر مباين له وهو مثلا العرض، وهكذا. فيلزم التسلسل، فيجب أن يكون الحساس بعضا من تمام المشترك مساو له أي لتمام المشترك. ثم يقال لا يقال كم شيخنا، خب نكتفي بهذا المقدار، تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.